ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ساعة ما تسمع كلمة ضربت دي احنا حتى بنستعملها لما بنقول الجنيه ده او الريال الفضة ضرب في مصر. ضرب يعني ايه؟ لا مش بس صنع، ده صنع بشكل تام، ده بيعمل له قالب من مادة اصلبه من الفضة ويعمل فيها الحفريات اللي تدي الكتابة المعكوسة، وبعدين يروح جايب البتاع كده المادة الفضية او الذهبية او النيكل او البتاع ايه تنصاع وتخضع للمكبس، تروح تطلع الكتاب ما تتأباش عليه. ضرب معناها ايه؟ الزم ساعة القالب اللي عملوه ده من المعدن الصلب ويجي تحته المادة التانية الفضة او الذهب، يقوم يبقى ايه لازم المادة الفضة او الذهب او اي مادة تانية إيه؟ لازم تلزم انها تبقى كتابه على طول كده وتبقى كتابه. يبقى اسمه ايه؟ ضرب. يبقى الضرب معناه الايه؟ الالزام والقصد على الفعل. فكان ضربت عليهم الايه؟ الذله. ضرب اي لزمتهم لزوما لا يستطيعون الانفكاك عنه ابدا، كما لا يستطيع المعدن المضروب نقدا ان هو ينفك عن القالب اللي هو ايه؟ اللي هو صك عليه. ضربت عليهم الزلة يعني اتعملت قبة عليهم كده مضروبة عليهم. طيب ضربت عليهم الزلة أينما ثقف يعني وجد في أي مكان إلا في حالة وجود عهد من الله أن يأمنوا أو عهد من ناس أقوياء أن يحموهم. فلما كانوا في عهد الله اولا وعهد رسوله، ساعة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واعطاهم العهد كانوا امنين. فلما خانوا العهد ولم يوفوا به ماذا حدث؟ اذا كانوا في حبل الله امنين. لما خانوا هم العهد انقطع حبل الله ايه عنه، فاهيجوا الاهاجة اللي قلناها لحصل لبني قينقاع والايه ولبني النضير ولبني قريظة وليهود خيبر. اذا قبل كده كانوا في عهد مع مين؟ انكم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما نزل المدينة عمل ايه؟ بنى المسجد وابتدى يعمل الايه؟ العهد بينه وبين اليهود، فاعطاهم العهد فكانوا امنين ولا لا؟ ومطمئنين ولا لا؟ وبعدين لما خانوا العهد ماذا حدث؟ ضربت عليهم الايه؟ الذله. واطلعوا من هنا واخرجوا ونسجد ضرابيهم ونعمل انتهت المساله. ضربت عليهم الذله اينما ايه؟ ثقفوا الا بحبل من الله يعطي الحبل من الله من له الولايه عن الله. فالرسول في عهدهم والقائمون على امر الاسلام في عهودهم، بس تكون مسائل اسلاميه. وضربت عليه وحبل من الناس، قال لك اذا ملهوش ابدا عزه ذاتيه لانهم يكونوا في ذله الا ان يتقون العزه لهم من جانب عهد وحبل من الله او من جانب حمايه من الناس. واحنا بنشوفهم كده ولا لا؟ لازم عايشين في حضن حد كده ولا لا؟ لو كانوا مش عايشين في حضن حد، ولذلك احنا لما جينا في يوم حرب اكتوبر لما دخلت امريكا بقى بثقالها ايه، مش الرئيس رئيس الدولة قال انا ماليش جلد على انني احارب امريكا؟ اذا لو كان تريحنا لنا ولهم فتنتهت ولا ما انتهتش؟ اذا هم ملهمش عزة ذاتية ابدا، ملهمش ايه؟ عزة ذاتية. يبقى امتى يكون لهم عزة؟ اذا كانوا في جنب حبل من الله او حبل من الايه او حبل من الناس. وضربت عليهم الايه؟ المسكنة. يلاحظ ان الذلة فيها استثناء، المسكنة ما فيهاش استثناء. ما هي ضربت عليهم الايه؟ الذلة اينما ثقفوا.

سيأتي يوم غير هذا اليوم، لأن دول اعتزوا بالمال الآن واعتزوا بالأولاد، هيجي يوم ما يملكوش هذا المال، وإن كانوا حتى يملكوه مش هيعرفوا يشتروا ممكن آخر حاجة، وأولادهم كل واحد إيه لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده إيه عملية ذكية، يبقى مغشوشين في أموالهم وفي أولادهم، مش هتغني عنهم شيء. وكلمة لم تغني عنه أغناه عن كذا، يعني جعله في استغناء، جعله. وما هو الغنى؟ الغنى يعني الغنى أن تكون لك ذاتية غير محتاجة إلى ما غيرك، هو ده الغنى الصحيح. الذاتية بتاعتك يعني حتى إن كنت جعان ما انتش عايز تاكل من إيد الغير، يبقى غني ولا لا؟ الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. كثرة العرب ده كثرة العرب دي يقولك زي الماء المالح، كلما شربت منه ازددت ظمأ. تفتكر ان ايه تروي؟ لا، تزداد ايه عطش، زي الماء الايه الماء. فيقول له انت مغشيت، طب ده انت في المال والاولاد اعتدت بهم في الوقت اللي مالوش اموال ولا اولاد يمكن برضه يمشي، ولا ما بنشوفش حد ملوش لا مال ولا اولاده ماشي في الحياه؟ اذا انت خدت المساله في غير موقعها. غير موقعها يعني ايه؟ قال لك اذا لم تكن ذا مال ولا اولاد تعيش في الحياه ولا ما تعيش؟ تعيش، انما تيجي في الاخره بقى ايه اللي حالتك؟ يبقى اموالك اولاد حسره، اموالك واولادك حسره عليك. حسره ليه؟ لأنك كلما ذكرت أنهم أن المال والأولاد أبعداك عما يؤهلك لهذا الموقف غنى، مفيش، تبقى حسرة ولا لا؟ تبقى حسرة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شوف كلمة بقى أصحاب النار دي كلمة قاسية. ما هما معنى الصاحب يعني؟ الصاحب هو الملازم. لما يكون واحد صاحب واحد بنقول ده فلان صاحبه في ايه؟ فلان صاحبه يعني ملازم. الصحبيه دي جايه من مين؟ من الثاني ولا من الاول؟ فلان صاحب فلان، لا من الاول، هو اللي عامله صاحبه. انما يا ترى الثاني عامله صاحبه ولا من صاحبه؟ ام قال لك ده فوت بلغ من انتقاد الانسان على نفسه ان هو صاحب النار. ما شفتش واحد كده يعمل عمليه كده ويقدر يضرب نفسه ولا كان الساهل؟ ساعه ما يروح النار يقول ايه؟ يقول انا الساهل. كل ما تكون النار يقول لك انا الساهل. كل ما تكون النار ده هو اللي مصاحبها، يعني مش النار متلقاها عليك، النار لا تلقيها عليه صحيح، تقول هل من مزيد، هات حد ثاني، هل من ايه مزيد، انما هو ايه؟ اولئك اصحاب النار. فكأن الانسان وابعاده زي ما قلنا تنتقض عليه، لان كان له ولاية عليها وهو في الدنيا، خضع لارادتها زي ما هو خضع لارادته. الايد يقول لها اضربي فلان قلم، الايد بتعصى؟ هي ربنا عملها خضع لارادته. واللسان يقول كلمة كفر بيعصى؟ ما بيعصاش الله. إذن أبعاده خاضعة لإرادته. وبعد ذلك يأتي يوم القيامة بقى أبعاده خاضعة لإرادته ولا ما عادش له إرادة؟ ما عادش له إرادة. يبقى الأبعاد اللي كانت مرغمة على أن تفعل فعلا وهي لا ترتضيه، تعمل إيه؟ تنتقض عليه وتشهد وتقول ودوك ده عمل كذا وعمل كذا وعمل الله، ما أنتوا اللي هتتعذبوا، قول لهم ما أنا كنت بعمل لكم أنتم، مش كده ولا لأ؟ أولئك أصحاب النار، فالصحبية منهم هم فيها خالدون. فإن كان واحد من هؤلاء

ان الذين كفروا ساعة ما يكون لهم آلهة متعددة، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون خلاص، ورجلا سلما لرجل خالص له حد الشركة فيه، هل يستويان؟ يوم يقولوا لا لا يستوي. يبقى نقلهم من المعنى العقدي العالي الى معنى محصل الجميع ولا لا؟ كذلك يريد الله في هذه الآية ان يضرب مثلا لمن ينفق شيئا على غير نية ارضاء الله وعلى غير نية ارضاء الله في طاعته، اللي بينفقه مهما انفقه يبقى حاضر، مهما انفقه يبقى ايه حاضر. المثل ده واضح، هيقول لكم مثل ما ينفقون في سبيل الله. ساعة ما تشوف مثل كذا ومثل كذا، اياك ان تأخذ شيئا وامامه شبيهه، لا تأخذ الجملة ويا بعضها. ازاي؟ ضرب الله مثلا لشركاء متشاكسون ولا اخره، ما تاخدش بقى الحكاية حرفية دي اصد وده اصد، لا خد مجموع الايه، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. هي الحياة الدنيا كالمية؟ لا، ده القصة كلها زي القصة، الماء حين ينزل يختلط بالارض وبعدين تهتز وتنمو وتدي نبات، والنبات يبقى فيه الزهر الجميل، وبعدين تنبت من كل زوج بعيد، وبعدين ينضج وينتهي ويبقى هشيم. اهل الحياة الدنيا في زخرفتها وقصتها دي. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزروه الرياح. يبقى بداية مبهجة ونهاية ايه؟ مؤلمة. بداية مزهرة فيها نضارة فيها حيوية فيها قدرة، ولكن النهاية مدمرة ولا لا؟ اهل الحياة الدنيا زي الصورة دي. فاذا بينقل معنى من المعاني الحياة الدنيا وانهايتها بايه؟ بالازهار والنبات والى اخره، لما يروح مصوح وتنتهي فجعلناه قصيرا جعل ايه استغنى بالامن. يريد ان يضرب لنا المثل، المثل هنا جماعة غير مؤمنين فانفقوا اموالهم، اتنفعهم او لا تنفعهم؟ لا، لا جدوى في هذه النفقة. زي ايه يا ربي؟ قال كمثل ايه؟ ريح. مش هم مثل الريح، مش النفقة مش مثل الريح، لا، الهيئة العامة هتبقى زي الهيئة العامة. الريح دي فيها ايه؟ سر. سر يعني ايه؟ صوت شديد ببرد. احنا قلنا السر فيه الشدة وفيه الايه؟ البرودة والعنف. الشاعر قال للعبد بتاعه ايه؟ حاتم الطائي. قال له ايه؟ قال للعبد بتاعه، قال له اوقد فان الليل ليل قر، يعني شديد الايه؟ البرودة. والريح يا غلام ريح سر، عل يرى نارك من يمر، ان جلبت ضيفا فانت حر. والريح يا غلام ريح ايه؟ الشاهد فيها ايه؟ سر. عاد الريح لما يبقى فيها سر يبقى فيها برد، زي احنا ما نعرف ما نسمع كده ونقول لك ده ايه زرع الفلانية الصقيع نزل عليها فعمل فيها ايه حرق. هي دي. فقال دي الحكاية دي مثلا ريح وفيها سر وعملت ايه؟ اصابت حرث اي زرع قوم ظلموا انفسهم. ايه اللي يحصل لما الريح اللي فيها سر تصيب الزرع اللي للقوم اللي ظلموا نفسهم؟ تمكيه ولا لا؟ يبقى كأنها ما فيهاش جدوى ولا لا؟ كذلك النفقة الذي يكفر بالله، هو ينفق انه ملهاش ايه؟ ملهاش جدوى. نلاحظ هنا بقى مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم. احنا عندنا حاجتين اتنين، مشبه ومشبه به. المشبه هو ايه؟ القوم الذين ينفقون اموالهم في غير نية الله، ايهم كافرون. المشبه به ايه؟ الزرع الذي اصابته الريح وفيها الايه السر. النتيجة ايه؟ ان مفيش جدوى لا هنا ولا. طيب اصابت حرث قوم، ايش معنى ظلموا انفسهم؟